وطن السماء وطني العظيم، هو كالهوى وبك دماء تحيي الرميم. وطن السماء وطني العظيم، هو كالهوى وبك دماء تحيي الرميم. لا أرض بالأرض تبقى إن لم تكن أنت أنت، لك السماوات ترقى ترنو إلى حيث كنت، ترنو إلى حيث كنت، يفنى ماء وضياء يفنى والباقي هي، يفنى ماء وضياء يفنى والباقي هي. أرض بها طينة منها قد كان آدمها، وطني السماء وطني العظيم، هو كالهوى وبه دماء تحيي الرميم. فيها النخيل قيامي، فيها التراب سجودي، بها النسيم كلامي، نهر المياه وريدي، نهر المياه وريدي، منها اسمي غزلا، فانا كلي كربلا، منها اسمي غزلا، فانا كلي كربلا. الأرض أرض التي يجري مع الدماء دمها، وطني حوصرت بل تحاصر في كل عصر يزيدا، سلاحها يوم عاشر ما زال يحمي الحدودا، ما زال يحمي الحدودا، جيش من عمق الإباء فيها ذلا قد أبى، جيش من عمق الإباء فيها ذلا قد أبى، هيهات هيهات من ذل والعز أحكامها، وطني أرض وحصن ومفزع ما مثلها في البلاد، يأتمها الكون أجمع فهي المقر القيادي، فهي المقر القيادي، سيف سبط المصطفى، درع عباس الوفا، سيف سبط المصطفى، درع عباس الوفا، طابت وجلت ديار أهل البيت حكامها، وطني سفيرها صوت راد، دستورها حبر شاعر، وشعبها كل موجود فيه تسود الظما فيه تسود الظما دار بحما فاطمة دار تبقى العاصمة دار بحما فاطمة دار تبقى العاصمة شعارها لطمة دوت والدمع إعلامها وطني للشاعر لؤي حبيب الهلال.